يقول: ما حكم الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة؟ الصحيح أن المساجد كلها محل للاعتكاف، وهو قول جمهور أهل العلم، وعليه يدل فعل الصحابة وغيرهم. لكن الذي يمنع منه هو أن يقصد العبد نذر الاعتكاف في مسجد سوى المساجد الثلاثة، فإذا نذر وكان معه شد رحال فإنه لا يذهب إلى المسجد الذي نذر الاعتكاف فيه إن لم يكن من المساجد الثلاثة، ويعتكف في مسجد محلته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.